يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ذوي الأرحام يحسب بعضهم بعضا؟ ينزلون منزلة من أدلوه، فإذا كان المدلى به يحجب الآخر، إذا كان كل واحد يدلي بشخص وأحد الشخصين يحجب الآخر، أحد الشخصين المدلى بهما يحجب الآخر، فمن يدلي بالمحجوب ليس له شيء. نعم.